وأرجو أن لا أكون واهما في تعيين الكتاب، لكن أظن هو، لأنه قال إيه الشيخ المطيع رحمة الله عليه، قال إن هذا الرجل يعني بهدل كتاب البخاري، بحيث أن البخاري لو قام من قبره فرأى هذا الكتاب لأقسم بالله أنه لا يعرفه، تمام؟ ومثل هذا كمثل رجل مخمور، وكذلك كمثل كتاب البخاري فقطعه إربا إربا ثم ندم على ذلك فأراد أن يعيد الكتاب كما هو، فجاب القصاصات اللي مش متناسقة مع بعضها ولزقها، تمام؟ فجاب قصاصة ملهاش علاقة بأختها وقعد يلزق عشان يرجع كتاب البخاري كما هو. هذا هو الذي علاه الألباني، تمام؟ فطبعا كنت بتغاظ من المسألة دي، وغاضني أكثر كمان أن الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام رجح أن النزول إلى من السجود من الركوع يكون على اليدين وليس على الركبة، تمام، وليس على الركبة. الشيخ المطيعي قلت أمتحنه بقى، طبعا كان حصل مشكلة ما بين الشباب وعندنا هنا في كفر الشيخ وفي القاهرة، وكان جواز المرور للسلفية إنك تعرف نزول على اليدين وركبتين، يسألوا أنت تنزل على الركبتين ولا اليدين، اللي يقول على الركبتين يبقى رجل مش تمام، اللي يقول على اليدين يبقى سلفي. فلما حصل احتدام وكان حصل مشكلة بين بعض إخواننا والكلام ده، حبيت أفصل في المسألة فعملت فيها بحث، ووصلت في النهاية أن الصواب النزول على اليدين، وأن أن النزول على الركبتين خطأ 100%، شبه البعير، هو ده شبه البعير تماما. وعملت رسالة صغيرة اسمها نهي الصح مع النزول بالركبة بعد كده يعني. فكنت دارس المسألة، قلت ما امتحن الشيخ ده، عمال يتكلم في الألباني، والألباني قال ينزل على الإيدين، وأنا كمان عملت بحث وتأكدت النزول على الإيدين، أما نختبره بقى شوف بقى عمال يزرع الألباني ومش عارف. فسألته قلت له يا شيخنا دلوقتي النزول على اليدين ولا الركبتين هما أقعد وهما الأولى بالسنة؟ قال بص يا ابني، أنا لما كنت شباب كنت بنزل على الركبتين، لما عجزت بقيت بنزل على الإيدين. أنا قلت كده هو ده علم ده؟ يقول لما كنت شباب وما كنت كبرت وتخنت ومش عارف كده، هو ده كلام علمي؟ ليش الكلام عن التخان لو سمحت الله بالك على الأقل مال وهدوم يعني. أيوة شكرا كده معلش. فالمهم حسيت كده ان ايه يعني بقول لك في شرخ الشباب ومتعصب، وان كان هذا الكلام له وجه طبعا، هو له وجه مثلا يعني اللي ذكر بعض اهل العلم انه يعني العجل ابن القيم حتى يعني العجل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الا لما كبر، ده ان صح حديث العجل ان صح. اي نعم انا لا اذهب الى صحته، لكن على اي حال لكن اقصد ان المساله يعني طبعا في اذا بدن طبعا لا شك ان في فرق بالبدنه المهم يعني قلت ايه القصه دي بتاع. ولحسن يعني طالعي وأسأل الله عز وجل يعني يحسن حياتنا جميعا، إن الكلام ده كان في أواخر رحلتي مع شيخ المطيعي، يعني قبل ما لو هذا الانغلاق صار من بدري الأول كان كنت حرمت علما كبير بالضبط كده، كنت حرمت علما كثيرا. لو كان هذا الحدث بيني وبين الشيخ كان متقدما كنت ممكن أزهد في يعني علم الشيخ والكلام ده، لكن حكاية مع الألباني ومع الشيخ المطيع كانت متأخرة، وكنت بأحمل نفسي حملا على أن أذهب إلى هناك، ولم أكن طبعا تعرف في الشباب والقوة والفتوة والكلام، والذي علمك وفتح عينيك على السنة والكلام قالوا يعني في قلبك مكانة كبيرة لا تحتمل حد يهزها كده. وهذا وفعلا فعلا وضع الشيخ الألباني عند الجميع، يعني لست وعدك شيخنا الحي، ولكن يعني أنت كل ما أنت لك المزية الخاصة من قضية التلقي على كتب الشيخ وغيره، ولكن كأنها أصبحت سمة في عصرنا، ولعلها من باب أن الله عز وجل يعني جعله أسأل الله أن يكون كذلك المجدد على رأسه إماما طبعا على رأس شباب الحديث في نعم العصر يعني. الحب هذا حب الشيخ الألباني والانتماء لمذهبه ودعوته أصبحت علامة على السنة. نعم. من ينتمي أو من يحب كتب الشيخ ويحب علم الشيخ هذا الرجل كأنه هو السلام. لا صحيح الحقيقة وبورك له، يعني مثلا في ناس مشغولين بالحديث كثيرون، بعضهم من المبتدعة في جنبات الأرض اللي هما بيقولوا نحن أعلم الناس والألباني يطلع إيه والكلام ده، يقول الجماعة المبتدعة تلمزتهم بيقولها وكتبهم لا تحمل بالضبط كده. أنا عايز واحد منهم يفتح حاشية أي كتاب لأي محقق لا يلاقي دائما صحه الألباني ضعف الألباني صحه الألباني ضعف الألباني، في حين أن كأن بقية المشغولين بالحديث حرموا هذه المزية، كأنه ليس في الدنيا إلا الألباني عشان ينقلوا تصحيحه وتضعيفه حتى صار حجة بين الناس. فده مما بورك للشيخ فيه حقيقة، بورك له في حسن التصنيف، بورك له في جودة التصنيف مش ممكن يعني اختيار اختيار المادة نفسها. مسألة التصفية التربية اللي الشيخ يعني ابتكرها، يقول لا نستطيع أن نربي المسلمين إلا على الإسلام المصفى، الصف الأول وبعدين نربي على الإسلام المصفى. وبدأ مشروعه التصفية التربية يعني غاب فيه حوالي قرابة خلاف من دعوة إلى توحيد الكلمة طبعًا قبل طبعًا كلمة التوحيد. فأنا عايز أقول يعني هذا الفضل الكبير للشيخ الألباني رحمة الله عليه جعل قلبي مغلقا عليه. وطبعا هذا التعصب له آفات، أنني لا أرى أخطاءه وأتلقى كل كلام يقوله مسلما به. يعني ما لا طبعا أنا ما عرفت هذا إلا فيما بعد عندما يعني اطلعت أكثر وبدأ لي وجهة نظر، وكتبت انتقادات لي على الشيخ في حياة الشيخ، بل في كتب أنا أعطيت الشيخ بيدي هذه الكتب ووصلت إليه زي بذل الإحسان الجزء الأولاني والانتقادات على الشيخ فيه، وكذلك كتاب البعث من أبي داود ولي أظن انتقادات على الشيخ فيه، كتاب تمويل هاجد. فكنت أرسلت كتاب تمويل هاجد وأنا في أمريكا مع بعض إخواننا الكويتيين للشيخ الألباني، الحمد لله أثنى الكتاب، وكان في تعقبات على الشيخ الألباني في هذه الكتب ولم يأخذ لي شيئا إطلاقا. الكتاب اللي هو تمويل هاجد حضرتك كنت عامل اللي هو التعقبات، الكتاب تمويل هاجد اللي هو كان طليعة الجزء الرابع من الثمر الداني في الذب عن الألباني، جعلته أربع أقسام، أربعة أقسام. الجزء الأولاني ترجمة الشيخ، الجزء الثاني المحاكمة بين الشيخ وخصومي في العلم الحديث وفروعه اللي زي التخريج والحكم على الأحاديث، القسم الرابع المحاكمة بين الشيخ في أصول الفقه والمسائل الفقهية، والجزء الرابع ما وقع في كتب الشيخ من الأوهام، وأنا نصصت على هذا في مقدمة الكتاب وبعدها الشيخ الألباني. فأنا يعني مش ولم تصدر لم يصدر لم يصدر من الشيخ إطلاقا فيما أعلم أنه يعني غضب أو انتقد، وأنا قلت أن هذا شيء من بضاعة الشيخ ردت إليه أنه كان يدعو إلى الاجتهاد، طبعا بشرط أن يكون مؤهلا أن يعني يجتهد، يدعو إلى الاجتهاد ويحارب التقليد وعلى أصول أهل العلم، مش أنه عايز ينكر أي حاجة بدعوة يعني إنكار التقليد وكده. حتى بعد ما توفي الشيخ رحمة الله عليه في الجزء السابع أتكلم في حديث معين أن الداعي لتغيير الحديث أني أنا صححت الحديث ضعفت الحديث بأطرافه الثلاثة، ويعني شكر صنيع جزاه الله خيرا ورحمه الله وقال أننا كثيرا ما أتتبع الشواهد والطرق والكلام دول، ولكن كفى المرء أن نبلغ أن تعد معايبه. لهذا نشر بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه. نعم شيخنا يعني هذا الأمر هي ترجمة تمت الحقيقة، لكن بقيت الكتاب ما كملتوش، عملت فيه لعلي أخرجه من المسودات وأنشر ما بقي بإذن الله، ما فعلته فيه يعني. بإذن الله. الشيخ الألباني كان معروف عنده حدة طبع على الخصوم في رده لمن يجاوز الحد، وهذه كانت معروفة عنه في كتبه ومعروفة عنه في حياته، حتى كانت الناس بتكشف من هذا الباب، لأنه كان اللي يجي تحت مغصلة الشيخ الألباني بيروح فيها، وحتى طلبة العلم كانت تهاب هذا الجانب وأعتقد، لكن هذه كانت يعني غير موجودة مع من يعلم الشيخ خطه يعلم الشيخ منهجه. يعني إذا علم أنه مثلا يراعي الأدب ويناقش، يعني بعض إخواننا في الأردن عمل بحث في ذهب المحلق وظن أنه استطاع أن يقيم الحجة على الشيخ، وبدأ يناقش الشيخ في ذهب المحلق. فالمهم لما الشيخ قفل عليه في كل حتة والكلام ده حب يفك هذا يعني التوتر عند الشيخ وزنق عليه وبتاع، فقال يا شيخنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فضحك الشيخ وقال له خلاص يلا نشتغل من الأول تاني. كانت لفتة جميلة جدا منه ذكية أنه أصلا يعني يفك الشيخ يعني وخليه يبتسم ويعني يسمح له أن يعيد طرح يعني بحثه مرة أخرى. والشيخ كانت عنده قوة كما تفضلت سابقا، أنه هو القوة هذه حتى في الأمر الذي قد يبان أنه فيه من أهل الأجر الواحد، إلا أن قوة حجته وحسن طرحه تسكت الخصوم، تسكت كثير مكان. وفضلتك اخترت هذا المثل الأشهر الذهب المحلق، الذهب المحلق، وكمان لا كمان الأخذ من اللحية. أنا يعني الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة، كان يرى الوجوب، والحقيقة أنا أرى خطأ هذه الفتوى يعني استناد الحديث ابن عمر، لما هي الجواز الإباحة كما كان الشيخ يقول قديما لكن انتهى بحثه إلى وجوب الأخذ من اللحية. نعم. المهم أنا هاتفت من السعودية في مكالمة مسجلة ومشهورة ونقلت، كنت دائما أنقل لما أكلمه أنقل اعتراضات على لسان غيري عشان ما أحطش نفسي في حرج. نعم. لما يقول كيف يقول هذا، هو يقول هو يقول هو يقول يعني مش أنا يعني، عشان أستطيع أن أنا أكمل معاه، وإلا لو أنا نصبت نفسي في مقابله معرفش كم هو بالضبط كده عمل حاجة. الله فلكنه في مسألة اللحية دي فطن إلى أنني أنا المعترض، حتى ظهر في نصف المكالمة قال أبا إسحاق كده مطاها يعني. فلما مطاها كده عرفت أنه إيه، نعرف أن أنا المعترض وليس غيري يعني. لكن يعني من يقول بهذا شيخنا كده يعني. نعم صحيح. نعم. الله مستعان. كل هذه دي كانت المرحلة الأولى مع الشيخ المتقدم. أما المرحلة الثانية هي التي سنعرفها في الحلقة القادمة إذا أذنت لنا الشيخ الحبيب. الله يرفع قدرك. بارك الله فيك. أحبتنا في الله، نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة الليلة وهذه الأمسية الماتعة الرائعة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى في حلقة أخرى وأمسية أخرى بإذن الله عز وجل. فانتظرونا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.